بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في آخر دروس الأسبوع الماضي عند مطلع باب الوليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، كتاب الصداق، قال: باب الوليمة. قال رحمه باب الوليمة. الوليمة اختلف فيها العلماء. أهل اللغة يرون إن كلمة وليمة خاصة بوليمة العرس يعني الزواج، وبعض الفقهاء يقولون هي عامة في كل وليمة، ولكن المحققين من العلماء يقولون ينبغي أن يوقف عند قول أهل اللغة لأنهم أعلموا بذلك. ولذلك غير وليمة العرس يقولون لها ماذا المأدبة، يعني مأدبة الطعام. إذن الوليمة هنا هي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى طعام العرس. وقلنا في بداية درسنا في آخر الأسبوع الماضي طعام العرس أو وليمة العرس من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأنها سميت بوليمة العرس لأن السبب فيها هو الزواج فهي تقام. ولا شك أن هذه الوليمة مما حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وأمر فيها عبد الرحمن بن عوف بقوله: أولم ولو بشاه. قال رحمه الله: وهي الإطعام في العرس، وهي مستحبة. وهي مستحبة، إذن الوليمة ليست بواجبة. هذا هو رأي جماهير العلماء. جماهير العلماء يقولون بأن الوليمة مستحبة وليست بواجبة، وذهب بعض الشافعية إلى أنها واجبة، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام لسائل عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشا، فأولم أمر. قالوا: والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوبها. قالوا: ولأن العلماء متفقون على أن الدعوة إليها واجبة، ولا تكون الدعوة إليها واجبة إلا لكونها واجبة أيضا، هكذا قالوا. والجمهور قالوا: أبدا، هي مستحبة. وأجابوا عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاه ولو للتقليد. والرسول صلى الله عليه وسلم أولم بأقل من ذلك وأولم بشاه. قالوا: ولأن السلام سنة، لأن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا لقيه أن يسلم عليه. قالوا: لكن إجابة المسلم واجبة، فلا ينبغي أن يسلم عليك أخوك المسلم ولا ترد عليه. قالوا: فكذلك هنا، إذن كون الإجابة إليها واجبة لا يلزم منه أن تكون الوليمة واجبة أيضا. قال رحمه الله تعالى: وهي مستحبة لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه حين تزوج: أولم ولو بشاة. متفق عليه. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وربط بينهم برباط الإيمان، وصهرهم في بوتقة واحدة، وصبغهم بصبغة الله سبحانه وتعالى، فكانوا أخوة متحابين كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص. وكان مما آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وسعد بن الربيع كان من أثرياء الأنصار، بل ربما كان أغناهم في ذلك الوقت. فنزل عنده عبد الرحمن بن عوف، وتعلمون ما كان عليه الأنصار من حبهم لإخوانهم ومن موالاتهم لهم، وكما قال الله تعالى عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فما كان من سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه إلا أن عرض على عبد الرحمن بن عوف أن يشاطره ماله، أي أن يقسم ماله مع كثرته بينهما، وأن يتنازل له عن إحدى زوجتيه، لا شك يطلقها ثم بعد ذلك إلى آخرها المعروف، ليس معنى هذا يتركها له هكذا، لا. إذن فما كان من عبد الرحمن بن عوف إلا أن قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ثم سأل من يدله إلى السوق، فقالوا له: السوق الموجود هو سوق بني قينقاع. فذهب إلى السوق فأخذ يبيع ويشتري، فانفتح تمامه الدنيا. وقد ذكر عنه أنه قال إن ذلك من بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقيه وكان عليه صفرة، يعني خلوق من الطيب، خليط من الطيب، وهذا محل خلاف بين العلماء، يعني هل الصفرة يجوز أن تظهر على بدن الإنسان وعلى ثوبه؟ بعضهم يقول لا تظهر ماذا على الثوب، وبعضهم على البدن، وبعضهم يمنعها كلها. المهم أن جمهور العلماء يكرهون ذلك. فقال له: مهيم، يعني ما شأنك؟ قال: تزوجت على نواة من ذهب. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أولمت؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تزوجت قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. يقول: فما قلبت حجرا إلا كأني أجد ذهبا وفضة تحته، يعني فتحت عليه الدنيا ورزقه الله سبحانه وتعالى، وجاءته الدنيا من كل صوب. والدنيا لا ننسى أيها الإخوة بأنها ابتلاء، فهناك من إذا ابتلي بها أحسن، فصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يجب من الإنفاق على الأهل والأزواج وغير ذلك، وأكثر الصدقات والإحسان إلى المحتاجين. ومن الناس من يصرفها أو بعضها في غير طاعة الله، فتكون وبالا عليه كما في قصة قارون عندما تعالى وتجبر. إذن يقولون: لما توفي كان نصيب كل واحدة من زوجاته وهن 400,000. فإذا كان هذا نصيب الزوجات هو الثمن، فإذا ضربت بثمانية لـ400 خرجت 3,200,000. يقولون: وكان الزبير أكثر من ذلك بكثير، مع أن عبد الرحمن كان اشتهر بذلك، فقالوا: لعل هذه التي سلمت لزوجاته كانت دينارا، فيكون 300,000 دينار، وربما يكون مال الزبير إنما أحصي بالدرهم. كل منهما قد اشتهر وترك أموالا طويلة، وكذلك سعد بن أبي وقاص كما مر بنا. المهم أن الله تعالى فتح على المؤمنين، فكثروا الأغنياء في ذلك، ولكنهم صخروا تلك الأموال في سبيل الله سبحانه وتعالى، في الإنفاق على المحتاجين إلى غير ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاه. إذن ترون أيها الإخوة من ما جاء في هذا الحديث ما كان عليه الأنصار من الصفات الكريمة، من الوفاء، من البر، من أيضا الإحسان إلى إخوانهم المهاجرين. أيضا تجدون أنه أراد أن يتنازل عن شطر من ماله، وأيضا نفس عبد الرحمن بن عوف أبت عليه ماذا أن يقبل ماذا ما كان من أخيه، مع أنه خرج عن نفس طيبة، فأراد أن يشق طريقه في هذه الحياة وأن يعمل ويكتح، لأن أطيب وخير ما يأكله الرجل إنما هو من كسبه. أولم ولو بشاه، هذا دليل على أن الإنسان يولم بشاه وبأقل وبأكثر. فإذا كان الإنسان موسرا فيولم بشاة أو شاتين أو ثلاثة أو أكثر، وإذا كان معسرا ففي أقل ما يمكن. إذن لا حد في الحقيقة لأكثر الوليمة ولا كذلك أيضا لأقلها. إذن هذا ما جاء وما شار إليه حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة. إذن هذا الحديث له معاني كثيرة واستنبط العلماء منه جملة كثيرة من الأحكام، لا نريد حقيقة أن ندخل فيها لأنها تطول. قال رحمه الله تعالى: وليست واجبة لأنها طعام لسرور الحال. يعني ممكن تقول خلافا لبعض الشافعية حتى تعرف أن فيه خلاف. نعم، لأنه لما قال وليست بواجبة المؤلف قلنا لا يذكر آراء العلماء لكنه يعطي إشارات خفيفة. نعم. قال: وليست واجبة لأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة. لأنها طعام يقدم لسرور حادث ليس مستقر، لأن الزوال لا يتكرر في كل لحظة، لكنها مناسبة، وهي مناسبة طيبة يفرح فيها أهل الزوج ويفرح فيها أيضا أهل الزوجة، يحصل فيها أيضا من الكرم، من الحب، من الولى، من الفرح. فلا شك أن هذه مما تقرب أيضا بين القلوب، يحصل فيها الاجتماع الطيب، وبخاصة إذا كانت تلك الوليمة أيضا خالية من المعاصي ومن المنكرات، فلا شك بأن فوائدها عظيمة: الاجتماع، التقاء الإخوة، قلوب الناس قربها من بعض. وتعلمون من فوائد الصلاة أيها الإخوة، صلاة الجماعة، أن المسلم يلتقي بأخيه المسلم فيصطف إلى جنبه، كلهم يتجهون نحو قبلة واحدة وإله واحد يجمعهم إيمان واحد. أيضا هذا حقيقة مثل هذه الوليمة فيها فوائد متعددة. قال: لأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة. قال رحمه الله: ويستحب أن يولم بشاة للخبر. ويستحب أن يولم بشاة للخبر، حديث عبد الرحمن بن عوف، فإنه أولم بشاة بناء على توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما في حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش، أنه أولم بشاة. قال: ويستحب أن يولم بشاة للخبر وإن أولم بغيرها أصاب السنة. وإن أولم بغيرها يعني أكثر من شاة إن كان موسرا غنيا وراد أن يجمع عددا من الإخوة وأيضا من المحتاجين، فما أجمل أيضا أن تكون احتفالات الزواج أيضا تجمع الفقراء، لأنهم حقيقة هم الذين يطعمون الطعام وهم الذين يحتاجون إليه. أما الغني ربما يأتي مجاملا لا نفس له في الطعام، ولذلك جاء في الحديث: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، مع أنه ينبغي العكس. وليس المراد أن وليمة العرس شر، لكن وليمة العرس إذا قامت على هذا الركن، على المجاملة، على المباهاة، على الفخر، على الخيلة، على الشرف، تدخل في هذا ماذا الدم. أما إذا روعي فيها أحوال الناس وأنهم يدعون الكبار تكريما لهم وتقديرا لهم وتنزيلا لهم المنزل اللائق بهم، ويدعى الفقراء ليسعدوا ويطعموا الطعام، فربما يمر به الوقت الطويل دون أن يذوق لحما أو مثل هذا الطعام الشهي، فتفتح لهم هذه المائدة، فيكون في ذلك إلى جانب كونه عمل طيب فيه ثواب للأهل الذين قاموا تلك الوليمة. قال: وإن أولم بغيرها أصاب السنة، لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة، متفق عليه. وأيضا ثبت أنه أولم في ماذا تعلمون؟ لما أنه عليه الصلاة تزوج صفية وجعل عتقها صداقة أولم بحيس، يعني شيء من الدقيق مخلوط بالسمن أو مخلوط بالتمر أو العسل إلى غير ذلك، لأنه أنواع متعددة. وأيضا أولم عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بمدين من شعير، بمدين من شعير، وأولم بقصعتين أرسلتهم له أم سليم ماذا أم عمرو؟ نعم، أم عمر بن أبي سلمة أرسلته إليهما ماذا؟ إحدى النساء أم سليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم ذلك لأصحابه حتى يقال بأن الذين أكلوا من تلك الصحفة أو الصحفتين بلغوا 300. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارك الله تعالى فيها، يدخل الجمع فتمتلي بهم الصفة وما حولها، ثم يخرجون فيأتي غيرهم فكلهم أكل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإجابة الداعي إليها واجبة. أولا الدعوة أيها الإخوة والوليمة متى تقام؟ بعض العلماء يرى أنها تقام قبل العقد، يعني يهيئ للعقد، وبعضهم يقول بعد العقد، وبعضهم يقول مع العقد، يعني الليلة التي يحصل فيها العقد يقام فيها، وبعضهم يجعلها تلك الليلة التي يدخل فيها العريس الزوج على زوجته كما ترون الآن هذا حاصل، وبعضهم يقول بعد ذلك، بعضهم يقول يكون بعد الدخول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قابل عبد الرحمن سأله قال له: أولم ولو بشيء، وهو كان قد دخل بها. قالوا هذا لا يدل، ولكن هذا من باب إدراك الشيء، يعني إذا لم تكن قد أولمت فأولم فإن الوقت لم يفت، وهذا حقيقة هو الأولى، يعني أنه ينبغي أن تكون مع الدخول كما هو الآن جار هنا وتعرفون. قال: وإجابة الداعي إليها واجبة. وإجابة الدعوة إليها واجبة، إذن الوليمة ليست بواجبة بل هي مستحبة، وأما أن تجيب الدعوة فهي واجبة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كلهم يقولون بذلك، لكن الشافعية لهم تفصيل، بعضهم يقول فرض عين وبعضهم يقول فرض كفاية، لكن نحن من حيث الجملة الأئمة الأربعة متفقون على أنها واجبة أي متعين، لكن متى تجب؟ إذا دعيت بعينك، نص عليك، يعني اتصل بك، جاء إليك رسول، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث أنسا يدعو الناس بأعيانهم، أو اتصل به كما نرى الآن الهاتف والجوال ودعاك بعينك، هل هذه البطاقات التي ترسل الآن تعتبر ماذا؟ أمرا متعينا؟ الصحيح أن هذه حاجات تطبع، يطبعها الناس ويضعون فيها الأسماء ويوزعونها، فهل قصد صاحبها قصدك بعينك كنت قريبا أو لك وجاهة عنده، أو أنك لو تخلفت وتأخرت يكون في نفس الداعي شيء، فعليك أن تجيب وتكون مقصودا. أما إذا كانت دعوة عامة توزع على أي إنسان فلا تدخل. إذن الدعوة تجب، ولكن تجب ماذا؟ إذا كانت الدعوة خاصة بك. هناك شروط يذكرها العلماء، أن تكون أيضا الدعوة خالية من المنكر، وأن يدعى الإنسان بنفسه أيضا، وأنه إذا حضر يأكل، وأن لا يكون صائما صياما واجبا. هناك شروط يذكرها العلماء، المؤلف رحمه الله سيذكر بعضا منها. قال: وإجابة الداعي إليها واجبة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة أو إلى وليمة فليأتي، وفي لفظ فليجب. إذن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة وإلى وليمة فليأتي، يعني فليحضر، وفي لفظ فليجب. وجاء في حديث أبي هريرة واختلف العلماء في رفعه ووقفه، أو رفع أوله وكذلك أيضا وقف آخره، لأنه جاء مرفوعا وموقوفا، لأن أبو هريرة قال: ماذا شر الطعام؟ طعام الوليمة، يعني وليمة العرس، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقهاء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. بعضهم يقول فقد عصى الله ورسوله، هذا مرفوع لرسول الله، وأوله ماذا موقوفا عن أبي هريرة، وبعضهم يقول كله ماذا حديث مرفوع يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في غير الصحيحين أيضا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. عصى الله ورسوله، لأنك مأمور بأن تجيب، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليجب وقال فليأتي. نعم. قال: رواهما البخاري رحمه الله تعالى. حقيقة رواهما البخاري ومسلم، يعني حديثان متفق عليهما. قال: وإن كان الداعي ذمية لم تجب إجابته. أولا أيها الإخوة، هناك أمور ينبغي أن يدركها المؤمن بالنسبة للوليمة، ما تعرف بآداب الوليمة بل آداب الطعام عموما، أن الإنسان إذا أراد أن يأكل يغسل يديه. بعض الناس يتساهل، ربما يأتي يعمل في أي عمل، ربما تجد الأوساخ في يده فيأتي ويبدأ بالطعام. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر أحدكم إلى الطعام فليتوضأ. وفسره العلماء بأن المراد بالوضوء هنا إنما هو غسل اليدين. وكذلك أيضا ينبغي للإنسان في جلسته أن يجلس على رجله اليسرى وينصب ماذا اليمنى، أو يجلس متربعا، يعني هكذا تعرفون التربع، أو يجلس على اليسرى وينصب اليمنى هكذا. هذه هي الجلسة التي جاءت في السنة. وأيضا كذلك ينبغي أيها الإخوة أن يسمي الله سبحانه وتعالى، وأن يأكل مما يليه، وأن يأكل بيمينه. أما ذلك فقد جاء في حديث عمر بن أبي سلمة كان صغيرا يتيما، كان عند أمه أم سلمة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ليأكل طاشت يده في الصحفة، يعني ينقلها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن سم الله سبحانه وتعالى وكل مما يليك، لا تتعدى إلى أماكن الآخرين، وأيضا كل بيمينك. أما الأكل باليمين فهذا أمر معروف، لا خلاف بين العلماء بأنه ينبغي الأكل باليمين، بل الصحيح من أقوالهم أنه واجب، وأنه لا ينبغي لماذا أن يأكل بشماله، لأن المؤمن يأكل بيمينه والشيطان يأكل بشماله. وفي قصة الرجل الذي جلس على مائدة كان يأكل بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها بعد ذلك. تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، كان يخطب في المسجد، فجاء رجل فقال: يا رسول هلك المال وجاء العيال، فادع الله لنا، فدعا فنزل المطر، ثم جاءه في اليوم الثاني يطلب التخفيف. إذن هناك أداب كثيرة جدا، المؤلف حقيقة فما عرض له، وعادة الفقهاء أنهم يذكرونها في نهاية كتاب، في نهاية كتاب الوليمة يذكرون ذلك في آخره، المؤلف لأنه اختصر كتاب الوليمة فما ذكر ذلك. إذن هذه أمور ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان، أن يغسل يده، وأيضا أن يأكل بيمينه، وأن يسمي الله سبحانه وتعالى، وإذا فرغ أيضا من الطعام فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمد الله تعالى عليه. هذا من رضاء الله سبحانه وتعالى، يعني إذا حمدت الله تعالى في أكلك وشربك فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. والله وكل مؤمن غايته هو رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا من العادات السيئة أيها الإخوة، وهذا نشاهده، بعض الناس تجد أنه يحمل اللقمة في يده ثم يأكل جزءا منها ثم يردها في الإناء، أيضا ليس يا ليتها بخا شيء خفيف. لا، هذا بعض الناس تستقدر نفوسهم، لا يرضون بذلك. ينبغي للإنسان، هذا مما كره العلماء ونصوا على أنه لا ينبغي أن يرد الإنسان طعاما من فيه، أو أن أيضا يلقيه في الصحن، هذا كله لا ينبغي. أيضا من الأمور التي تكره أن بعض الناس هداه الله إذا بدأ الناس يأكلون تجده يصوب نظره نحو إنسان أو الآخرين ينظر في هذا وهذا، تجد الإنسان يستوي، وخاصة إذا كان الداعي ينظر هذا فيه إحراج للآكل، قد يكون مشتهيا للطعام جائع، فإذا نظر فيه توقفت نفسه، لا ينبغي أن ينظر إلى ماذا، كما أن المصلي ينظر إلى موضع السجود، فأنت انظر إلى الطعام المقدم بين يديك، ولا ينبغي أن تشتغل حقيقة بماذا، بالنظر إلى أخيك المسلم. هناك آداب كثيرة لعلنا في كل مناسبة نذكر شيئا منها. قال: وإن كان الداعي ذميا لم تجب إجابة. الذمي كما تعلمون هو اليهودي والنصراني، ولكن الآن هو كل من له ذمة، يعني الآن يعني يدخل في ذلك أيضا من يأتي كما ترون في السفارات وفي غيرها وأصحاب الشركات وغيرها. إذا دعاك ذمي هل يجب؟ الجواب لا، لأن الأمر واضح، لأنك أنت أصلا إذا دعاك المسلم تجيبه وجوبا لماذا؟ إكراما للمؤمن، لأن بينك وبين المؤمن ولاء، بينك وبين المؤمن محبة، بينك وبين أخيك المسلم مودة، وبينكما رحمة، المسلم وأخو المسلم بينكما أخوة تربط بينكما، وأقوى أخوة أيها الإخوة هي أخوة الإسلام، كما رأيتم وسمعتم قبل قليل قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، ربما لو كانت هذه أخوة النسب ما تقرر مثل ذلك أو يبعد ذلك، لكن انظروا أخوة. لذلك الشاعر يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. انتهى الافتخار بالقبائل وأيضا التفاخر بها والتعاظم، انتهى، إنما المؤمنون إخوة. إذن الذمي أيها الإخوة لا تجب دعوته، لماذا؟ لأنه ليس بينك وبينه ولا. ثم دعوة الذم ينبغي أن يفصل القول فيها، لأن الذم إذا دعاك إلى زواج فلك أن تجيبه ولا مانع من ذلك دون واجب، لكن لو دعاك مثلا إلى منكر من المنكرات، كان يكون في عيد من أعيادهم أو في مناسبة من مناسبات، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يحضر، لأن ذلك فيه رفعا لشانهم، وربما أيضا يقال: ها هو المسلم حضر، فهو يقر ما هم عليه من تلك الأمور. ولذلك جاء: حتى إذا قابلته في الطريق تضطر إلى أضيقها، كما جاء في الحديث: قابلك غير المسلم فحاول أن تضيق عليه الطريق ولا تجعله يتفسح فيه. قال: وإن كان الداعي ذميا لم تجب إجابته، لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة. للإكرام والموالاة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. إذن هناك أخوة، هناك رابطة قوية وثيقة تربط بين المؤمنين، وهذه غير منفصمة، بينك وبين غير المسلم منفصلة، إذ لا أخوة بينك وبينه، لأنك أنت تسلك طريقا مستقيما لا عوج فيه، صراط الله المستقيم، وهو يسلك طريقا معوجا طريق الشيطان، فشتان بين من يعلن راية التوحيد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يؤمن بهما ويعمل بمقتضاهما، وبين شخص ماذا يشهد بأن الله لأن له إله لكنه أيضا يشرك معه غيره، وبين من ينكر رسالة محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبين من ينكر شريعة الله التي قال الله تعالى لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال: ولا يجب ذلك للذمي وتجوز إجابته. تجوز إجابته إذا كان جارا لك وعنده مناسبة وبينك وبينه معاملة فلا مانع، المهم ألا ترى منكرا أو يكون هذا عيد أو مناسبة من مناسبات أو احتفال من احتفالات أو فيه تعظيم لأحد أو فيه منكر سيقام، فلا ينبغي أن تجيب، لأن المسلم لو كان عنده منكر فلا ينبغي أن تجيبه، فكيف بالنسبة لغير المسلم. قال رحمه الله تعالى: وتجوز إجابته لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سلخة فأجابه. انظروا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماحة ومن الزهد ومن التواضع، يدعوه يهودي واليهود من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحضر، وما الذي قدم له؟ إنما هو خبز من شعير. وما هو الإدام الذي يأكل فيه؟ ماذا الذي نسميه المرق؟ ما هو؟ إنما هو زيت، يعني سمن شحم فيه سنخة، يعني بدأت رائحته ماذا تنتن، يعني قديم مر عليه. وأنتم تعلمون الشحم أو الزيت إذا وضعته في مكان ليس ببارد ومرت عليه الحرارة تبدأ رائحته تتغير، لكن هذه حالتهم أيها الأخوة. يعني يدعى إلى شعير، خبز شعير، ويدعو يهودي. وتعلمون أيضا لما دعته أيضا اليهودية إلى الشاه التي طبختها والتي وضعت فيها السم والتي مضت في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنها ماذا بعد ذلك أهلكت. إذن الرسول كان متواضعا يجيب أي دعوة، وهذا هو أيها الأخوة شان عباد الله. يعني ما يترفع، يعني دعاك إنسان فقير ما تقول هذا فقير، ولا تقول هذا يأخذ الزكاة. نعم هو يأخذ الزكاة، فهي بالنسبة له ماذا زكاة، لكن بالنسبة لك أبدا. ولذلك في قصة ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانوا يطبخون ماذا في القدر ماذا لحما، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل من عندكم هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال إني صيت. ثم قال وما الذي في القدر؟ فأخبروه بأنه شيء تصدق به على بريرة. فقال لها صدقة ولنا ماذا، يعني هدية. إذن فرق بين الصدقة التي هي الزكاة وبين الهدية التي تهدى إلى الإنسان. إذن قد أنت تعطي جارك من الزكاة لأنه فقير ويدعوك وتأكل عنده، وهذا من باب جبر خاطره أيضا وإكرامه وإحساسه بأنه لا فرق بينك وبينه، وأن ما عندك من دريهمات أو ريالات مع كثرتها هذه حقيقة كلها ليست مقياسا، إنما المقياس هو التقوى. نعم. قال رواه أحمد رحمه الله الزهد. قال رحمه حقيقة الله في المسند، إذا رواه أحمد في المسند. قال وإنما تجب إجابة المسلم إذا نص عليه، يعني إذا نص إليك، جاءك شخص وقرأ عليك الباب أو يصلي معك في المسجد فلما خرج أمسك بيدك وسلم عليك وقال يا فلان ماذا عندي إن شاء الله تزويج البنت والابن يوم كذا وكذا فأريد منك أن تحضر. إذن هنا عينك بنفسه أو أخذ التلفون واتصل بك، ولا يحصل لنا السرور ولا السعادة إلا بوجود مثلك، فحينئذ ينبغي أن تجيب. أما دعوة عامة التي سيذكر المؤلف الجفلة فهذه شيء آخر. نعم. قال فإن دعا الجفلة، طيب ما هي الجفلة؟ الذين درسوا الأدب يعرفون الجبل الجفلة. الشعر يقول نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقل. الجفلة هي الدعوة العامة، يأتي فيقول حياكم الله جميعا أو هلموا إلى الطعام، أو يكون في مناسبة هو فيقول مثلا غدا عندي أيضا عشاء أو غدا أو بعد غدا وغير ذلك كل الحاضرين فحياكم الله جميعا دون أن يسمي أحدا بعينه. إذا معنى الجفلة الدعوة العامة، يعني أيها الناس أو أيها الإخوة هلموا تعالوا، نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا. المأدبة هي الوليمة، الآدب هو صاحبها، الآدب هو صاحب الوليمة. لا ترى الآدب فينا ينتقر. ما هي النقرة؟ النقرة هي الدعوة الخاصة، وهذا بيت قالوه في الجاهلية وكانوا يفتخرون بذلك، وأنهم أهل كرم وأنهم ماذا أهل جود، وأنهم إذا دعوا دعواتهم عامة مفتوحة لا تتقيدوا بأشخاص بأعيانهم. هذا البيت يدل على إذن الجفلة الدعوة العامة، النقرة الدعوة الخاصة، يعني أن يدعوك بعينك. قال فإن دعا الجفلا كقوله أيها الناس أجيبوا وهلم إلى الطعام لم تجب الإجابة لأن كل واحد هذا أيضا أيها الإخوة لاحظوا أيها الإخوة تجب الدعوة لكن قد يكون لك عذر قد يكون عندك سبب من الأسباب أكبر من أن تجيب وأهم من أن تجيب هذه الدعوة بأن يكون عندك مريض تكون معه في المستشفى تكون مشغول بأمر مسلم من المسلمين يعني أي قضية من القضايا تشغلك أنت تكون معذور المهم أن تكون يعني لا يوجد عندك مانع ولا ما يشغلك فيجب أن تجيب الدعوة. قال رحمه الله لم تجب الإجابة لأن كل واحد غير منصوص عليه فلا ينكسر قلب الداعي بتخلفه. يعني المؤلف كأنه يقسم المدعوين إلى قسمين: إنسان دعي بعينه بخاصة إذا كانت له مكانة وعنى إليك هذا الشخص ومشى بأقدامه إليك وأتى إليك في البيت أو قابله تحرع مكان أنت فيه فجاء إليك ودعاك وحرص على أن تحضر يعني حضورك فيه جبر لخاطره كما قال المؤلف وفيه إكرام له وفيه إظهار للمودة والمحب ومبادرة للشعور لأن الإنسان الذي يأتي إليك ويحرص على دعوتك وحضورك هذا إنسان يحبه هذا حقيقة متعلق بك فينبغي أن تبادله الشعور والمحبة والمودة. أما الدعوة العامة فهذه لا. قال رحمه الله وإن دعا ثلاثة أيام وجبت الإجابة في اليوم الأول. يعني المؤلف هنا يريد أن يقول الدعوة تختلف اليوم الأول تجب فيه الدعوة والثاني تستحب أو تجوز والثالث تكره أو تحرم. هو حقيقة أبي بن أبي كعب يعني كان عمل وليمة ثمانية أيام للأنصار لكن فرق أيها الإخوة الوليمة إذا كانت هي وليمة العرس يكررها الإنسان لأجل الفخر لأجل الخيلة لأجل المباهي يقولون فلان انظروا كيف يبذل كيف يدعو الناس كيف توزع الخيرات كيف يقدم الناس على الأكل حتى يحمدوه بما لم يكن يستحقه أن يحمد بما لا ينال فهذا قصده الرياء كما سيأتي في الحديث. أما شخص عمل وليمة الزوال ثم جاءوه ضيوفا مثلا من الجنوب مثلا إلى المدينة أو مثلا من منطقة الرياض أو القصيم أو من مكة أو جدة أو الطائف له أقارب جاءوا فيريد أن يعمل لهم وليمة أخرى ثم جاءوا آخرون فهذه تسمى إكرام للضيوف لكن المراد نفس وليمة العرس أنا ما أرى أني أديت إذن غدا إن شاء الله سأعيده وأعيده وهكذا يستمر هذا يدخل في باب الإسراف والخيلة وهذا هو الذي حقيقة تعب منه الشباب الآن كما ترون الآن يعني تجدون أن الشباب يأتي المسكين ربما الآن تعين في وظيفة أو ربما لم يتعين ربما عنده عمل بسيط أو لا يوجد عنده عمل ربما الذي قام بتزويجه والده وأبواب الرزق مفتوحة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه فتجد أنه تعمل الموائد كم يشترى من الخرفان وربما من الإبل وتحشى بماذا وتنوع أنواع الطعام والذي يسمونه الميز للنساء كم يستهلك وبيت الزواج كم يحتاج وأيضا يأتون ربما بمن يضرب الدف ويأتون بكذا وكذا ومن يصب يعني تجد أنها أموال تتضاعف فتراكم عليه من الديون فربما يمضي شطر حياته ولم يسدده فهل هذا هو المطلوب له؟ أعظم النساء بركة أيسرهن منى الرسول كما وقعين أولم بشاه وأولم ماذا بحيس وأولم بمدين ورابع أرسل إليه أيضا من غيره فدعا الصحابة ولذلك ترون الآن بعض الناس مع أنهم أصحاب أموال ليس ذلك بخلا فيه لكن حقيقة أدركوا نعمة هذه النعمة أيها الإخوة هذه نعمة ينبغي أن نقدرها فتجد أنه يدعو خاصته ويكون في بيته فتجد بدل أن يعني يستغرق الزواج مثلا 50,000 الطعام وما يتعلق به ربما ما يزيد على 3,000 أو 5,000 إذن هذه فيها مصلحة إذن هذا هو ينبغي أن يراعى ذلك اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن دعا ثلاثة أيام وجبت الإجابة في اليوم الأول واستحب في الثاني ولم تستحب في الثالث. يقولون سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى الذي مر بنا ذكره لما زوج ابنته ماذا على تلميذه الفخير الذي لا يملك إلا درهمين، دعي إلى زواج في اليوم الأول وحضر، وفي اليوم الثاني حضر، فلما جاءوا يدعونه في اليوم الثالث كان عنده حصبة فأخذ كذا وحصب الذي جاء يدعوه، يعني رماه بماذا؟ بالحجارة الخفيفة، يعني منكرا عليه. قال رحمه الله: ولم تستحب في الثالث لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم، أو الوليمة أول يوم حق والثاني معلوم. يعني حق بمعنى واجب، معنى الحق هو الثابت الواجب. نعم. الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. والثاني معروف يعني جائزة، والثالث رياء وسمعة. لماذا؟ وهنا الخطورة هي أن من يكرر ذلك يكون قد ألقى نفسه في موضع التهمة، لأنه عندما يكثر من الولائم ويدعو الناس ويشغلهم في أوقات، وربما يحرجهم بعض الناس، تجد أنه لكي يأتي ليجبر بخاطر أخيه وإلا عنده موانع كثيرة، فهذا يكرر هذه الأشياء. هذا المال الذي تكرره لماذا لا تصفيه وتعطيه للفقراء المحتاجين الذين ربما يبيتون الليل قيا، تجده إن تغدى لا يتعشى وإن تعشى لا يتغدى، لا يسألون الناس إلحافا، وما أكثرهم أيها الأخوة. ولا تستطيع في أي بلد مهما بلغ فيها الثرى وتكاثرت النعم وتعدد الأغنياء فإن الفقراء موجودون، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، فهكذا سنة الله في الخلق. نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، هذه هي الحياة. والشاعر يقول: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فالناس يختلفون. إذن هذا المال ستضيعه رب في أشياء لا تنفع، وربما تدعو ناسا يتمنى أحدهم أن يعطيك شيئا ولا تدعوه لأنه يريد أن يحتفظ بوقت، فماذا؟ احفظ هذا المال واذهب خفية وأعطه لأهله حتى تكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فإن منهم رجل فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه هي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: الدعوة الأولى واجبة بالنسبة للمعين، والثاني عامة، يعني إن شئت تحضر وإن شئت لا تحضر، ليست بواجبة، لكن اختلفوا أهي مستحبة أو مجرد جائزة، والصحيح الناجع الثالث رياء، لأنه تجاوز الحد أكثر. يعني الآن الشاعر يقول: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسموا، وكان يقول الآن التراب صار يباع، يعني الشاعر كان يستغرب يقول يعني الناس عندهم شدة، وهذا بالعكس، هذا يصرف الأموال وينفقها حتى وإن كان هذا فيه أكل وشرب. الآن الناس كما ترون الآن أصيبوا بالتخام وبالسمنة وغيرها، فتجد كثير من الناس يعمل كما يسمونه الرجل، يعني ربما تدعوه فتحرجه، إن جلس على الصح والناس تأكل يجد في ذلك مشقة، فيعني بعض الناس تجد يحضر ثم يعود ويرجع، وهذه فيها كلام للعلماء أيضا، هل إذا حضر الإنسان وانصرف جائز ولا بد من أن يرى ويعتذر؟ في كلام للعلماء كثيرا، المؤلف أوجد المسائل حقيقة. نعم. قال رواه أبو داود رحمه الله: قال: فإن دعاه اثنان ولم يمكنه الجمع بينهما أجاب أسبقهما. وهذا يحصل الآن كما ترون، يعني دعاك اثنان، بعضهم يحاول أن يوفق بينهما، يعني بعض الناس يعني عنده شيء من الحكمة الآن، مثلا يعرف أنه مثلا هناك قهوة تقدم ومعه تمر وشاي، فيذهب ويحضر ويسلم ويرونه ويتوقع معه ساعة ثم ينصرف ويذهب إلى الآخر ويتعشى هناك، يعني أو العكس، يتعشى ثم يأتي ويدرك بعض الناس، يعني بعض الناس يفعل هذا، فتجد أنه يجمع بين الأمرين. هناك لا، إذا دعيت إلى اثنين فالأحق هو الأسبق. ها؟ الأسبق هو دعيت إلى جارين، شوف الأقرب منك، الجيران كثير لكن أقربهم لك الذي بابهم لاصق لبابك هو الأولى. قال فإن دعاه اثنان ولم يمكنه الجمع بينهما أجاب أسبقهما. شوف قال ولم يمكنه الجمع. قال أجاب أسبقهما لأن إجابته وجبت بدعوته. كما رأيتم هناك في الصلاة، يوم القوم رأوهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنا. قال لأن أجاب أسبقهما لأن إجابته وجبت بدعوته فمنعت من وجوب إجابة الثاني. نقف هنا، يقول يجيب أسبقهما لأنه بمجرد أن يدعوك صارت الإجابة في حقك واجبة، فلا يجوز لك أن تنقضها وتقدمها إلى الآخر، لأن الآخر مثلا له مكان أكثر في المجتمع، أنت إذا كنت تخشى مثلا يأخذ في نفسك يقول دعاني فلان قبلك سبق إلى الدعوة فلان وأنا ملتزم ماذا بالسنة، أذهب إلى هذا الأولى لأنني أجبته وأصبحت الدعوة يعني في عنق واجب، أما بالنسبة لك فهي جائزة، فكيف أترك الواجب وأخذ بالجائز؟ قال فإن استويا أجاب أقربهما. يعني اثنان، أحدهما عن يمينك وواحد عن يسارك، دعاك مرة واحدة يعني في البيت، حينئذ ماذا تعمل؟ نعم. قال فإن استويا أجاب أقربهما بابا. أعم إذا كان ليس في حال واحد، يعني هذا جار لك وذاك الخامس والسادس والسابع، أجب هذا اللي هو الأول والثاني. قال لما أجاب أقربهما بابا لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا. المراد بالداعيان هنا دعوة إلى الوليمة. فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما يعني فأجب. الرسول عليه الصلاة والسلام ربط ذلك بالجار، أقربهما جوارا. قال فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود رحمه الله. قال فإن استويا أجاب أقربهما رحما. حينئذ استويا في الدعوة ما يدري لهما، وقف عنده جميعا كل منهما يدعو، فماذا يفعل؟ يشوف أيهما أقرب، هذا قريب خاله ولا عمه ولا ابن عمه، وذاك أخ له في الإسلام، فلا شك الأخوة في الإسلام لها مكانة، لكن هذا فيه زيادة، يعني فيه زيادة أنه قريب، لأن الرسول لما ذكر الجيران جعل الجار ذي الرحم يقدم على الجار غير الرحم الذي هو الأجنبي. قال فإن استويا أجاب أقربهما رحما، فإن استويا أجاب أدينهما. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يعني أو مثلا أحدهما عالم والآخر جاهل، ربما تراعي جانب العلم، أحدهما كبير له مكانة في المجتمع والآخر إنسان عادي، لا لأنك تقدم هذا لا، ولكن لمكانته، رجل مصلح داعي له مكانة، رجل من المحسنين كثير النفقة له مكانة في المجتمع، فأنت تقدمه في هذه الحالة، وليس القصد هنا أنك توازن بين الغني والفقير، لا، هنا الموازنة غير موجودة وغير عادلة. نعم. قال فإن استويا أجاب أدينهما لأن هذا من أبواب البر. لأن هذا من أبواب الدعوة، هذه من السنة، والسنة كلها بر، وإذا كنت ستسلك طريق البر فينبغي أن يكون عملك فيه بر، إذن ينبغي أن تكون كذلك، فأيهما الذي يقدم ويكرم؟ المتدين وإلا الفاسق؟ لا شك صاحب الدين ينزل المنزلة اللائقة به. الله تعالى يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون، هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم. قال لأن هذا من أبواب البر فقدم بهذه المعاني. قال فإن استويا أقرع بينهما. كل شيء هذه على كل حال نادرة، ولكن الفقهاء رحمه الله يستقصون الماس عشان ما نأتي نقول ما وجدنا، ما تكلم العلماء، أين الحل؟ أين نجد؟ لأن هممنا ضعيفة، هذا السبب. أما هم هممهم عالية، هذه أكثر المسائل ما وجدوها عن أئمتهم، لكن عرفوا إلى الأحكام، عرفوا الأدلة، قاسوا عليها، خرجوا، قاسوا على كتاب الله، على سنة رسوله، فقرروا الأحكام. أما نحن هممنا ضعيفة، ولذلك ماذا تجدون؟ أن من العلماء من قال بأن باب الاجتهاد أغلق في الأول القرن ماذا الرابع، ماذا سنة 310، قالوا أغلق باب الاجتهاد. والحقيقة ما قال العلماء أغلق باب الاجتهاد، لأنه لا يوجد عالم. ترون كم من العلماء برزوا في العصور المتأخرة وبعضهم فاق الآخرين. هل يقال لابن تيمية وابن القيم وابن حجر والنووي هؤلاء لا يصلحون للاجتهاد؟ لا يمكن أن يقال ذلك. إذن لما تسوفل في الفتوى وتجرئ عليها من بعض أصحاب السلطة في ذاك الوقت، قالوا يغلق ماذا باب الاجتهاد، واعتبروا ذلك بنهاية وفاة ابن جرير الطبري المفسر المعروف المتوفى 310، قالوا غلق باب الاجتهاد. والذي درس تاريخ التشريع يعرف ذلك. والصحيح أن باب الاجتهاد لا يغلق، لأن هذه الشريعة أنزلها الله تعالى لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن علينا أن نجتهد كما كان الصحابة يجتهدون. بعد أن توفي رسول الله حدثت حوادث، نزلت وقائع، جدت أمور، الصحابة وقفوا مشدوين، وإلا اجتهدوا فيها. ولما جاء التابعون كذلك، وأتباع التابعون، وهكذا تحدث لما انتشرت الدولة الإسلامية وفتحت بلاد ووجدوا عادات وتقاليد وأمور كثيرة ما كانوا يعرفون ماذا خرر الأحكام فيها. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا دعي الصائم لم تسقط الإجابة. بعض الناس يظن أنه إذا كان صائما تسقط الإجابة، وأنا صائم خلاص ما أذهب. إذهب. فأنت إن كنت صائما صيام فرض مثلا، طبعا الصيام هو في النهار، هذا ليس المراد هنا رمضان، لأن رمضان ما يدعى فيه، لكن القصد قد يكون وفاته شيء من صيام رمضان أو عليه صيام نذر، فهنا أو مثلا صيام كفارة. إذا ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يحضر. فإن كان صائما صياما واجبا يبارك لهم، كما كان عبد الله بن عمر يقدم يده ثم يقبضها ويقول سموا الله، يعني يفتح لهم المجال، يتقدم ثم يأخذ بيده. وإن كان مثلا صائما صياما غير واجب فالأولى أن يأكل. قال: وإذا دعي الصائم لم تسقط الإجابة، فإذا حضر وكان الصوم واجبا لم يفطر، وإن كان تطوعا استحب له الفطر. لماذا استحب له الفطر؟ بل هو آكد حقيقة من الاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر وليمة ذات يوم فوجد رجلا معتزلا. ما معنى معتزل؟ راح لما قدمت الوليمة ابتعد. ما شأنك؟ قال صائم. فقال انظروا إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعاكم أخوكم وتكلف من أجلكم. انظروا، دعاكم أخوكم، هذا نص الحديث، وتكلف من أجلكم، فكل وإن شئت فصم يوما بعده، يعني إن شئت فتبقى على إفطارك لأنه صيام، وإن شئت كان في نفسك شيء فصم يوما بعده. إذن يدعوك أخوك المسلم ويتكلف من أجلك، كما ترون بعض الناس، يعني إذا جاء في مناسبة تجده يأكل أو يأتي يأخذ له فاكة. نعم، إذا كان معذورا هذا يجب أن يعذر، لكن بعض الناس لا، أنا رجيم، طيب تلك الليلة كل. يعني رأيت من كبار الأطباء وناس يدركون، يقول أنا إذا دعيت أتجهز لتلك الدعوة حتى أجبر خاطر الذي دعاني وآكل وأكثر الأكل وأترك الفطور والغدا في اليوم الثاني فأكون عوضت. يعني إذا كنت مثلا عندي حمية التي يسمونها الآن الرجيم، فلا ينبغي للإنسان إذا حاضر عليها أن يأكل. ليس شرطا أن يكثر من الأكل، لا، لأن البطن ممنوع أيضا منها. قال: وإذا دعي الصائم لم تسقط الإجابة، فإذا حضر وكان الصوم واجبا لم يفطر، وإن كان تطوعا استحب له الفطر ليسر أخاه ويجبر قلبه. رأيتم؟ وإن كان صائما صيام تطوع فليفطر، ما أجملها. إذا حضرت عند أخيك الذي دعاك وهو يحبك محبة في الله، وتعلمون أن الحب في الله هو الحب، كما في الحديث الصحيح: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال محبة الله بذلك. لا حب إلا الحب في الله، ما عداه هذا كله زائل. نعم، أنت تحب أباك وتحب أمك وتحب أهل الخير والصلاح، هذا من الحب في الله، لأنك إذا أحببت والدك وأمك هذا من طاعة الله، فهذا حب في الله، وإذا أحببت أخاك المسلم هذا حب في الله. إذن الحب الباقي أيها الأخوة هو الحب الثاني. فأنت ما عندما تدخل على بيته صائما ويجد أنك أفطرت وأكلت من طعامه، تنشرح صدره وتصر نفسه، وربما تجد مادة بريق ذلك في وجهه، يتأثر في ذلك ويسعد ويفرح، لأنك جبرت بخاطره. أولا أنت أجبت دعوته، ثم جئت إليه، ثم إنك أفطر، ثم إنك أكلت من طعامه، فعملت أعمالا كلها من أجله. لا شك بأن هذه تترك أثرا طيبا في نفس أخيك المؤمن، يحفظها لك أيضا. قال: استحب له الفطر ليسر أخاه ويجبر قلبه. قال: ولا يجب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم وأبو داود. أنا أقول أيها الإخوة، يعني الإنسان ينظر إلى من هو عنده، بعض الناس لا يتأثر بمثل ذلك، لو جيت وقلت أنا صائم لا يتأثر بكونك معك، لكن بعض الناس يترك أثرا يعني مؤلما في نفسه، فأفطر. ما دام رسول الله حظك وأنكر على الرجل الذي اعتزل وقال له: كل وإن شئت فصم، يعني إن كنت تخاف من القضاء فلا قضاء عليك، وإن تريد وإن كنت حريصا على الصوم فأوضه بيوم آخر، هذا هو الأولى، ولا تكون حقيقة منفردا عن غيرك من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، في نسخة الشيخ فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم. فليدعو، هي فليدعو، في بعضها فليصلي، بعض العلماء يعني حصل فيها خلاف كلمة فليصلي، هل المراد هنا الصلاة المعروفة يقوم ينشغل بالعبادة يركع ويسجد وغير يقرأ ويركع ويسجد لغيره، الصلاة المعروفة السنة، أو أن المراد فليدعو؟ ماذا يعني المراد بذا فليصلي فليدعو لهم؟ نحن إذا نضمنا إلى قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، هناك بإجماع العلماء المراد بالصلاة ادعو لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فما المراد بالصلاة هنا؟ اختلفوا، لكن ما نظروا إلى الرواية الأخرى التي جاءت ففسرت فليصلي فليدعو. إذن الأقرب هنا والأليق بالمكان، حتى لو لم ترد الرواية الأخرى، فليدعو هو الدعاء هنا، لأن المناسب ما دام ما يأكل يدعو لهم بالبركة، ماذا؟ أن يبارك الله تعالى في زادهم، كما جاء في الأحاديث أن الإنسان أيضا يبدأ ببسم الله، وأيضا يحمد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ورزقنا وعفانا من غير جهد منا ولا قوة. هذه كلها أدية، هناك أداب كثيرة أيها الإخوة للطعام، هناك أداب للبيوت، يعني الذي يقرأ سورة النور يجد كم فيها من الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يفعلها المؤمن، وكذلك سورة الحجرات في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة طافحة بذلك. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم وأبو داود. قال: ويستحب إعلامهم بصيامه. ها، حتى لا يظن أن الرجل ماذا متكبر، أو أنه يكره طعامهم، أو أنه ربما وجد في الطعام شيئا فامتنى فيؤثر على الآخرين. لأن صاحب الدعوة يتأثر والحاضرون إذا يتأثر لماذا فلان لا يأكل؟ فهو يشعرهم إذا كان ولا بد يتوقف يعني يبقى على صيام فليخبرهم بأني صائم. ويستحب إعلامهم بصيامه لأنه يروى عن عثمان وابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر قلت لكم كان يقدم يده ثم يقبضها يعني يقول يلا سموا الله. قال ولأن التهمة تزول ويتمهد عذره. رأيتم لأن التهمة تزول لأن الإنسان كما ترون أي أمر يرمي يعني المؤمن دائما ينبغي أن لا يوقع نفسه موقع التهمة في أي موقف. ولذلك الرسول الذي لا ينطق عن الهوى المعصوم إلا من الصغائر على خلاف فيها فاستغفر لذنبك لما مر به رجلان من الأنصار وهو مع زوجته إحدى زوجاته قال على رسلكما إنها صفية فاستغرب أن يقول الرسول ذلك هل هناك شك في رسول الله؟ قال إني خشيت أن يوقع الشيطان في نفوسكما. الشيطان حريص يجري من آدم مجرى الدم يبدأ. نعم. قال رحمه الله وإن كان مفطرا فالأفضل الأكل للخبر ولأن فيه جبر قلب الداعي. قال ولا يجب لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. حديث صحيح. الرسول يقول عليه سيقول لو دعيت إلى كراع لا جب. تعرفون الكراع هذا الذي في الشاة في الخروف. قل لو دعيت إلى كراع لا جبت وكان يمسكه ويأكل. فسنة الرسول هي أولى بذلك. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل والدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول. يعني هل مثلا إذا دعاك إنسان يعتبر إذن وإلا لابد أن تأتي وتقرع الباب وتقول السلام عليكم وأدخل؟ الآن كما ترون أصبحت الأماكن سواء كانت قصور أفراح أو استراحات يعني فقد تجد الأبواب مفتحة فيأتي الإنسان عامة. الآن هذا أصبح إذن عام هذا عرف. فالعرف هنا الآن لدينا في المملكة هذا واضح. تدخل بعيد وتجلس مع الناس وتتناول القهوة وإذا قالوا تقدموا للطعام حياكم الله تقوم وتتقدم معهم هذا يعتبر إذن. لكن كانوا فيما مضى يذهب الرسول ويأتي بالشخص فهل مجيئك مع الرسول هذا إذن؟ الجواب نعم. قال والدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له. رواه أبو داود رحمه الله. والعلماء تكلموا العلماء يفسرون يأخذون كل حديث ويستخرجون منه أحكام. إذا جاء ووجد الباب مفتوحا أيدخل أو لابد أن يستأذن؟ قلت لكم هذا يرجع إلى العرف. لدينا الآن معروف أبواب ماذا يعني الزواجات الآن تجدونها مفتحة فإنها واضحة تدخل كغيرك فلا حاجة لأن تنادي وتقول لأن الناس منهم الداخل ومنهم الخارج. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر. هذه لا شك لا ينبغي للمسلم لأن المقصود من الدعوة هو الإكرام. أنت إذا دعوت شخصا تريد أن تكرمه فكيف تريد أن تكرمه على معصية تدار فيها المعاصي كالخمر كما جاء في الحديث؟ إذن هذا منكر. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا من باب ضرب المثال والمؤلف يتكلم عما كان في وقت لأنه قد يوجد عند بعض الناس ممن قد يجاهر بالمعصية. أما بحمد الله في مثل هذه البلاد لا يوجد مثل الخمر وغيره لكن قد تجد بعض الزواجات فيها ربما عزف ربما فيها عود فهذه أيضا من المنكرات. أما الضرب بالدف هذا مر بنا بأن هذا جائز. المهم الذي يحضر لإنكار المنكر يختلف أيضا الناس ربما يكون رجل له مكانة له هيبة إذا رآه ربما ماذا أصحاب هذا الحفل ترتعد فرائصهم. رجل له هيبة له مكانة في المجتمع له تأثير عنده قدرة على تغيير ربما مجردا يراه يسمع بأنه جاي يخفون تلك الأمور فهذا ينبغي حضوره لأن هذا من باب الدعوة. أيضا قد يكون إنسان له تأثير وعنده من البلاغة والقدرة ما يصرف يحضر ويدعو الناس ويوجههم وينبههم، وهذا هو أيضا سبيل الدعوة. أما إذا كان الإنسان سيحضر ويتقوقع ويرى المنكر أمامه فهذا لا ينبغي، لا ينبغي له، لأنه هنا رأى منكرا فسكت عليه فيعمه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا يرجع إلى السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه. صلى الله عليه وسلم.